بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال المصنف الشيخ فضل السكني رحمه الله، وقال رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في خطبة هدال لإصدار الإسلام، الكلام هذا على لزوم اتباع السنة والتحذير من البدعة. قال الحمد لله على جميع نعمه بما هو أهله وكما ينبغي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بعثه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فهدى بكتابه ثم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الجمع من الشجرة، فهدى بكتابه ثم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، تعظيما لكتاب الله. فذكر السنة بعد الكتاب بثم ليس فيها حرج، بل هذا في مقام التشريف لكتاب الله، خلافا لمن يجعل هذا منكرا لأجل أن السنة والقرآن بمنزلة واحدة من جهة التشريع. نعم، لكن القرآن مشرف مقدم، الكتاب والسنة بمنزلة واحدة من جهة التشريع، لكن يقدم القرآن ثم ترك السنة. يقول فهذا بكتابه ثم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أنعم عليه وأقام الحجة على خلقه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسوله. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الكتاب تبيان لكل شيء يحتاج الناس في دينهم وأمر آخرتهم وقواعد دنياهم، قواعد معاشين بيان الحلال والحرام، كل شيء يحتاجونه في أمر الدين. وأنزلنا إليك الذكر كما ذكرنا يشمل الكتاب والسنة، فالقرآن يبين بعضه بعضا كما يبين ما سبق من الكتب فهو شاهد عليها مهيمن عليها. وأنزلنا إليك الذكر، كل ما يذكر من المنزل فهو داخل في العموم. وأنزلنا إليك الذكر يشمل القرآن ويشمل السنة، وشمول هذه الآية للسنة ظاهر جدا، لأن بيان ما نزل إلى الناس بالسنة أكثر من بيانه بالقرآن، فلا بد أن يشمل عموم هذه الآية السنة كما في الذكر فيها، وهي من أوضح ما يدل على أن السنة محفوظة، لأن الذكر المنزل الذي يبين به ما نزل إليهم يشمل الكتاب ويشمل السنة، القرآن يبين بعضه بعضا والسنة تبين القرآن. فهناك أمور مجملة مما نزل إليهم تحتاج إلى بيان، كيف بينت؟ بينت بالكتاب وبينت بالسنة، وهما الذكر، والذكر لأنه يذكر الله عز وجل به ويذكر أمره ويعرف أمره سبحانه وتعالى بذلك، فهذا يشمل ذلك الكتاب والسنة. ومن هنا كانت السنة محفوظة، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كما احتج به ابن المبارك. قال وطلب عليهم اتباع ما أنزل إليهم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فأعلن عز وجل أن معصيته في ذلك أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل لهم إلا اتباع، لذلك الذي قال فرض عليهم اتباع أمر إليهم وسن رسول الله في اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول وكذلك قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله. مع ما علم نبيه صلى الله عليه وسلم ثم طلب اتباع كتابه، فقال استمسك بالذي يوحي اليك. الآن جعلناه نورا، جعل القرآن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فجعل الهداية بالقرآن وإنك لتهدي ثم بالسنة. إذا إليه لنا الشكل هو الكلام، قال فهذا بكتابي ثم على لسان رسول. قد ذكره الله وإن نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي، إذا القرآن يهدي والسنة تهدي. قال ثم فرغ اتباع كتابي، فقال فاستبشر بالذي أوحي إليك، وقال أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وأعلمهم أنه كمل لهم دينهم، فقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إلى أن قال ثم من عليهم بما آتاهم من العلم فأمرهم بالاقتصار عليه وأن لا يقولوا غيره إلا ما علمهم، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل به ولا بكم. ففي أمر الاقتصار على ما أوحي إليه وما أدري ما يفعل به ولا بكم، لو كان يعلم من أين يعلم بما أوحي إليه، إن تتبع إلا ما يوحى إليه، فهو عليه الصلاة والسلام لا يتبع إلا ما أوحي إليه ولا يدري غير ما علمه الله وما أوحاه الله إليه. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. رجل السجال لأنه لم يأذن له بأن يقول شيئا من عندي حتى يعلمه الله، كما في قصة أهل الكهف وفي قصة ذي القرنين وأمر الروح، فهو عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا ما علمه الله. كل ذلك تقدمها لإلطال الاستحسان، والاستحسان الذي يبطله الإمام الشافعي رحمه الله هو أن يرجح المجتهد بشيء ينقطع بنفسه دون مرجح خارجي يستطيع أن يبينه لمن خالفه أو نظره، فلا يكون هذا حدة أبدا. وأما الاستحسان بمعنى تقديم قياس على قياس بقرينة تقتضي هذا التقديم فهذا كلام صحيح ولا يتنازع فيه. أما الاستحسان الذي يقدح فيه المنشئ ويبطله هو ما عبروا عنه بأنه شيء ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه فيرجح بناء على ذلك، هذا الذي أبطله الشافعي ويحتج دليل إلا على ذلك، فهو أولى وأولى في إبطال البدع. هذه الأدلة أولى وأولى في إبطال البدع التي لا أنزل الله بها من سلطان، التي هي مذمومة. فإذا كان الاستحسان الذي اختلف فيه كونه حجة مع أن الراجح أن هذا الذي ذكروه في حده من أنه شيء قد لا يستطيع تبعه ليس بحجة، فهذا أولى كما ذكرنا أن ترد به البدعة. قال ثم أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ورضوانه عنه، هو ما أدري ما يفعل به ولا بكم، أعلمه الله أنه ما لا يفعل به أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أنه غفر له ذنبه وأن الله قد رضي عنه عز وجل، أن الله عز وجل أنزل رضوانه عنه وأنه أول شافع ومشفع يوم القيامة وسيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم. إذا كنت واضح لأنه لا بد من العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه لا يقول من غير وحي ومن غير دليل، فلا يجوز لغيره أن يقول من غير علم ودليل بالأولى. قال وجاءه رجل صلى الله عليه وسلم رجل في امرأة في امرأة جاءه رجل في امرأة رجل رماها بالزنا، فقال له يرجع، فأوحى الله إليه آية اللعان فلاعن بينهما. حديث اللعنة صحيح في مسلم وابي داود وابن ماجه من حديث ابن مسعود أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلبتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيره. فقال صلى الله عليه وسلم بفتح ودعا يده فنزلت آية اللعان. ومسهل ومحكم الفتح معناه لي الحكم أن تخير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أي تحكم بيننا وبينهم بالحق أن تخير ساجدين حاكمين. كنا عشانون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقف حتى يأتيه العلم حتى يأتيه البيان من الوحي من الله. وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال إن الله عنده علم الساعة وإن يزيد الغيث ويعلم ما في الأرحام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الساعة في أيام مساها فيما أنت من ذكرها ما لم يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم فيه. فماذا يقدح في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لا نقدحش لأن الرسول يجتهد قياسا على الكتاب والسنة التي نزلت ثم الوحي يقره فقد نزل الوحي بهذا الاجتهاد لإقرار هذا الاجتهاد فأصبح وحيا بإقرار الوحي له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بناء على العموم وبناء على القياس الصحيح على وهو أعلم الناس به عليه الصلاة والسلام. فإذا أخطأ عليه الصلاة والسلام نزل الوحي بالتفصيل فإذا أقره الوحي فقد علمنا أنه وحي. قال فحجب عن نبيه صلى الله عليه وسلم علم الساعة وكان من عدا ملائكة الله المقربين وأنبيائه المصطفين من عباد الله أقصر علما من ملائكته وأنبيائه. والله عز وجل فرض على خلقه طاعة نبيه ولم يجعل صلى الله عليه وسلم ولم يجعل لهم من الأمر شيئا. الكلام ده كله على ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له أن يتكلم من علم نفسه سبيل الأولى من دون النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن هو نفس الكلام هو صلى الله عليه وسلم إن نطق فإما بالوحي مباشر وإما بالوحي استنباطا من الوحي ويقره الوحي. يقول أليس هوى عليه الصلاة والسلام بل يتكلم عن هواه قط عليه الصلاة والسلام. وكلامه رحمه الله تعالى في المستعين في هذا الباب كثير مشهور مذكور هذا الذي قاله من تحكيم نصوص الكتاب والسنة وطرح ما خالفها هو الذي نطق به وصرحت به نصوصهما وأجمعت عليه الصحابة والتابعون فمن بعدهم كما حكى إجماعهم ورأيهم وكما هو مشهور من سيرتهم في الأقوال والأفعال ونصوصهم في هذا الباب من الدنيا وتصانفهم في ذلك قد طبقت مشارق الأرض ومغاربها. ولو رأوا ما عليه مقلدوهم في هذا الوقت لا تبرأوا منهم ومقتوهم أشد المقت ممن ينتسب إلى الأئمة ويجعلوا تقليلهم وقد خالف طريقتهم. يقول فإنهم ليسوا على ما كانوا عليه ولا اهتدوا إلى ما أرسلوا إليه بل اختلفوا اختلافا شديدا استرقوا افتراقا بعيدا وكل منهم يحصل الحق في إيمانه. ده أصل التمذهب يعني عندهم لا يجوز أن يقلد حتى يعتقد أن ذلك إمام أعلم الناس التبسم. ولا شك أنهم لا يجوزون ما يجوز أهل زمننا من أن الملائكة لها حق لا يوجد مذهب من الملائكة يقول بهذا القول لأن كلها حق. ده أقبح من يعني إذا كان قبيحا أن يحصر كل واحد منهم الحق في مذهب إمامه فأقبح منه أن يرى المتناقضات كلها حقا لأن هذا القول أوله فسطة وآخره دندقة فكيف يكون القول حلالا الشيء حلالا حراما في نفس الوقت حسب رأي المكلف حسب اجتهاده التقليد. نقول بالله آخره دندقة لأنه يؤدي إلى مساواة الملل وأنه يرى المجتهد في الأديان كذلك ومن قال بذلك كفره العلماء وحكم زندقته وردته لأنه يسول بين عبادة غير الله وعبادة غيره وبين عباد الله بين عباد الله وعباد غير الله. يقول وكل منهم يحصل الحق في إيمانه ويرى ما قدره باطلا ويرى سائر أهل العلم مفضولين وإمامه فاضلا فإذا خالف مذهبه نصا ضرب له الأمثال وإذا خالف مذهبه نصا المذهب ورد بخلاف نص ضرب له الأمثال وتكلف له التأويل المحال ويقابله الآخر ويش بذلك يعني المذهب الآخر لما يخالف المذهب النص يؤول النص الآخر حتى قال قائلهم اللي هو صاحب هو الصاوي صاحب زيادة على الشيخ الجري صاحب التعليق على الشيخ الجري وكل نص ليس علي أئمتنا فهو إما ضعيف أو منسوخ أو مأول ابتداء. فلا يمكن إذا مناقشة من يقول هذا الكلام إما هيضعفه إما كل نحن ابتداء الأئمة المرض أئمته منهمه هو المرض إليه يقولوا فهم بين راد ومردود وحافظ ومحفوظ وكان فيه شبه من الذين قال الله فيهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون يقصد تعصبة الملائكة الذين يتعصبون بمذهبهم ولا يقبلون تحكيم النصوص ولا يردون إلى ما وضح من السنة مع أن الإجماع أن إذا استدل السنة لم يكن لهم إدعاء لكل أهل العلم ولو لم يعلم هؤلاء المشاكين أن سلفهم الصالح الذين يزعمون الاقتداء بهم كانوا أبعد من هذه السنة بعد ما بين المشارق والمغارب بل كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أجل شأنا وأكمل إيمانا من أن يقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهم تبعوا له في أوامره ونواهيه ولنصوص الشرع أعظم ولا نصوص الشرع عندهم أعظم عندهم من أن يقدموا عليها آراء الرجال وهي أجل قدرا في صدورهم من أن تضرب لها الأمثال وأعلى منزلة من أن تدفع للأقيسة والتأويل المحال المحال المستحيل البعيد وإنما المقتدى بهم على الحقيقة وإنما المقتدي بهم على الحقيقة من اقتفى أثرهم واتبع خيرهم وحفظ وحفظ وصيتهم وأحيا سنتهم في قدر الحق وأخذه أين وجده والوقوف عند كتاب الله عند كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما بلغته فكما كان اجتهاد السلف رحمه الله تعالى في جميع الأدلة واستنباط الأحكام منها فالواجب عند الخلاف تتبع تلك الأدلة والاستنباطات والأخذ بالأصح منها مع من كان وبيد من وجد لكن طبعا إنما يدركه المجتهد أو المميز من طلاب العلم فيما ميزه من المسائل التي صار محقا فيها للمجتهدين. أما العامي فهو لا يدرك الترجيح لأنه ليس عنده قرار الترجيح فهذا يرجح بتقليد من هو أوثق في نفسه من علماء زمنه فيسأل علماء زمن عن الراجح من الاختلاف فإذا أفتوه بأمر آخر عليه. وأما من لم يختلف عليه فيسعه أن يسأل أي عالم من علماء زمنه لا يلزمه سؤال عالم بعينه على الدوام ولا يلزمه التنويع كذلك حتى يصير في مسألة تبع لهذا العالم العالم ومسألة تبع لهذا العالم ولا وإلا كان معصرا بل يجوز أن يسأل في كل مرة نفس العالم وإنما ما ذكرنا من أنه إذا اختلفوا عليه قل دعوتهم في نفسه إنما هو عند اختلافهم عليه. أما قبل ذلك فيسعه أن يسأل أي عالم إذا اختلفوا لزم تقدير الأعلم الأوضح إن علمه. قال فإن الحق واحد لا يجزئه الاختلاف هذا فيما كان من اختلاف التعارض والتضاد. وأما ما كان من اختلاف التنوع فالحق فيه في كل ما اختلفوا فيه فهو أيضا واحد لكنه متنوع بحكم الشرع الشرع الذي حكم أنه متعدد فمن خطأ واحدا فهو المخطئ المخالف فمن خطأ مثلا من أخذ بوجوه القراءات الثالثة فهو مخطئ. الحق واحد في أن الكل صواب كما أن أنواع كثيرة كلها صواب فمن خطأ مثلا من أطعم مساكين حتى يعتق دون من أعتق خطأ فهو مخطئ بل الصواب في هذا أن الكفارة كفارة يمين يجزئ فيها إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن زعم دائما انه لابد من اعتاق البقره في اسواق اليمين فهو مفضل. لابد ان يقول بان الحق في التعدد. لكن هو يقصد هنا ما اختلفوا فيه من اختلاف الضباط الذي يخطئ كل واحد منهم فيه الاخر. يقول وكل واحد من اولئك الائمه يدأموا في طلبه في طلب الحق الواحد جادا مجتهدا ان اراده فله اجران وان اخطا فله اجر والخطا مغفور. وهذه اقوالهم مدونه في كتبهم كلها تدوم الراي في الدين وتقص من بعدهم على اقتداء اثرهم في طلب الحق اينما كان. ولم يدعو احد منهم الى تقليده ولم يكن احد منهم معصوما ولا ادعى ذلك ولا قال ان الحق معي. لا يفارقني فتمسكوا بما اقول وافعل ولا كان لاحد منهم التزام قول احد من احاد الامه لا ممن هو مثلهم ولا من هو افضل منهم. والقول بلزوم التمسك بلزوم ان يتبع عالما بعينه لا يفارق قوله في مساله من المسائل. هذا ليس قول احد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم هذا قول محدث بعد القرون الثلاثة بل الأربعة. ما عرف لزوم التمذهب وهو أن يتبع مذهب أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم إلا في العصور المتأخرة بعد زمن الأئمة مدة. فلا يكون هذا القول المحدث حجة في الشرع. فالقول بلزوم مذهبية قول باطل لا يعرف عن الأئمة الأربعة ولا غيرهم. يقول ولا كان لأحد منهم التزام قول أحد من أحد الأمة يعني لم يكن هناك عمرية ولا بكرية ولا عثمانية ولا مشعورية ولا عباسية. رغم أن كل مدرسة من مدارس الفقه قد تعثرت إلى شك بآراء الصحابة الذين تتلمذ التابعون على ايديهم وتتلمذ تابعوهم وتابعوهم عليهم لكن لم يكن هناك التزام ولا الزام. فما كان مثلا ابو حنيفه يلتزم قول ابن مسعود على الدوام او قول عمر ولا كان مالك يلتزم قول ابن عمر على الدوام ولا كان اهل مكه يلتزمون قول ابن عباس او الشافعي مثلا يلتزمون على الدوام وانما كان كل ياخذ من الجميع. ولا شك ان مدرسة العراق تأثرت بفقه ابن مسعود وهو تأثر بعمر رضي الله عنه اعظم تأثير. ولا شك ان مدرسة الفتاة تأثرت بابن عمر ثم عمر قبله وبابن عباس رضي الله عنهما اجمعين. لكن لا يعني ذلك الالتزام ولا الالزام بقول احد من احد الامة لا لمن هو مثلهم ولا من هو افضل منهم فضلا عن من هو دونهم. بل عامة المذاهب في المتأخرين ترجيحات داخل المذهب ما من مسألة إلا وفيها اختلاف داخل المذهب أو يعني كثير من المسائل في اختلاف داخل المذهب كثير من المسائل في اختلاف المذهب. فالترجيحات المستقرة عندهم هي ترجيحات المقلدين المتأخرين المرجحين في داخل المذهب فهو بلا شك دون الأئمة. قال ولم يكن لهم ان يلتزموه فيما خالف النص الذي لم يبلوه او لم يستحضره. اذا التعصب المذموم في حق من يلزم او يلتزم يرى نفسه لا يشاؤه ان يخالف قول امامه ابدا ولا يجزيه ان يسال غيره. او التعصب المذموم اشد قبحا وذما من يرى لزوم اتباع الامام ولو خالف النص ويتبعه مع مخالفة النص يؤول النص او ينسخه او يقول انه منسوخ او يضعفه ويغلق فيه. هذا اشد انواع التعصب المذموم قبحا واستحقاقا للذنب. لذلك نقول خلاصه الامر في التمذهب ان اقصى ما يقال فيه انه شاذ. يجوز ان يسال مع نفس العالم ويأخذ بمذهبه في كل المسائل كما يعتقد ويرى جواز أن يسأل غيره لنفسه ولغيره. أما أن يرى لزوما عليه أو على غيره أن يتبع نفس العالم في كل مرة فهو ما أنزل الله إليه وسلطة. فالتنازل جائز وليس بلازم، كما أنه ليس بمحرم، كما يقول طائفة من المتأخرين من المعاصرين ممن يرى حرق كتب المذاهب غلوا في ذم المذهبية، كلام باطل أيضا بلا شك. فهؤلاء العلماء الأئمة قد تركوا لنا ثروة ضخمة عظيمة من الاستنباط وقراءة الاستنباط والقياسات الصحيحة والعمل بالأدلة، فكيف يهدم العمل بكتب المذاهب مطلقا أو كيف يمنع من دراستها كلام غير صحيح؟ فنقول أن الانتفاع بهذه الكتب مع مراعاة ما ذكرنا من عدم الإلزام لتقليد عالي بعينه دون الانتفاع، وعدم رد النصوص إذا خالفت المذهب، بل يجب العمل بالنصوص إذا خالفت المذهب. يقول: ولم يكن لهم أن يلتزموه بما خالف النص الذي لم يبلغه أو لم يستحضره، ولو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه، فإن كان إمام الجميع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين للناس ما نزل إليهم ويتبعون آثاره من الأفعال والأقوال والتقريرات يتلقونها من حفاظها من كانوا وأين كانوا وبيد من وجدوها وقفوا عندها ولم يعنوها إلى غيرها. وكانت طريقتهم في تلقي النصوص أنهم يردون متشابه المحكم ويأخذون ما يفسر لهم المتشابه ويعيد. يعني تحتاج إلى شرح المتشابه والمحكم وأجور الموقعين الشرح. التوبة من الذنوب التي لها حدود كالقتل والسرقة والزنا وغيرها، هل يلزم لها إقامة الحج أم لا يلزم؟ أما فيما بينه وبين الله عز وجل فتجزئه التوبة دون إقامة الحج، وأما ما كان من حق لآدمي كما ذكرت من القتل فلا بد ان يمكن اولياء القتيل اما من اغتصاص او من الديه او يعفو، والسرقه لا بد ان يرد المسروق الى امثاله، ولكن تصح التوبه دون اقامه الحج. هل في تاخير الصلاه بعد ارتفاع الشمس دليل على عدم صلاة وقت التحريم إلا الفريضة؟ دليل على مشروعية التأخير، لكن ليس دليل على ما ذكرت أنها كانت فريضة ولم يصليها في وقت الكراهة وقت ما. ونوض في النوازل مشروع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رمحة الأصحاب، هل هناك صيغة يلزم بها؟ ليس هناك صيغة محددة، ولكن يدعو للمستضعفين ويدعو على من آذوا المسلمين، وليس أنه يلتزم اللهم اهدني فيما هديت في قنوت النوازل. قنوت النوازل ليس فيه اللهم اهدني فيما هديت الدعاء المعروف، إنما هذا في قنوت الوتر. نعم، الأظهر أنه يقنط جمرا إلا أن ترتفع المصيبة قبل ذلك. يقول: إذا تعودت على القنوت إذا صليت إماما، صليت مرة مأموما ولم يقنط الإمام فسددت بعد السلام لترك سنة القنوت، بل إذا صليت خلف الإمام اتبعت الإمام. حتى لو كان مخسرا مخسر طاقة الوقت، وعلم أن النوبة لا تصل إليه. هي تأمن إذا علم أنه لا يصل إلى الماء في الوقت، نعم هذا فاقد للماء. إذا في دور في المية وعلم النوبة لا تأتي عليه إلا بعد أن يقضي الوقت، هذا معذور إنه فاقد بالماء في الوقت. أما هذا فوارد للماء، لكن هذا غير وارد للماء لأنه لابد أن يغتسل في مكان يفتتر فيه أسرع مرة. إذا كان المصلي يدرك الوقت بتجربة واحدة أو لدرك الحرام، فكيف القياس عليه بترك التيمم من خوف على بنات الوقت أو من أسباب تيمم؟ أولا لا، نحن لا نسلم بالأصل المصلي لا يدرك وقت الصلاة إلا بركعة، لا وجه لهذا القياس. الله أعلم. قل قولي هذا وصلت.